كتب ربكم على نفسه الرحمة ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله تستعجلون به لقضي الله ينصر بينا ربنا يسلمك يا النبي اكسر طريقك يا رب ويعلم ما في البر والبحر يا رب كن عبيدك يا رب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب يا كريم لا اله الا الله الله اتمنى الله يكرمك يا شيخ ويا له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الله الله الله الله يكرمك يا حبيبي ويعلم ما في البر والبحر نعم الله قادر قادر مقتدر يا بشير من اللي بيصح يا رب خليه اذكر الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا في كتاب مبين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يكرمك ويعيننا على علمك يا رب. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الله الله الله الله. ثم إليه مرجعكم توفته رسلنا. الله الله الله الله ما يرضى عليك بالله يا شيخ. من يتجلى عليك تعريف ربنا من تعريف تعريف ربنا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. ربنا يبارك فيك وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. من هذه الغني الله عليه. ربنا يفتح عليك وجزاك الله على العلم يبارك فيك. ولا يهمك. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. ومن كل كرب الحنين يا رب. قل من ينجيكم لكل نبأ مسلم. الله الله الله الله عليك حتى تضح بصالح الله. يا كريم يا رب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث مغير. اللهم صل عليه الله يرزق علم على علمك لمك لمك لما كرم الله وإما ينسينك الشيء فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الله الله الله الله الله كلمه رفيق. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الله الله الله ربنا كريم يا رب يا رب. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا Thank you. الله يا شيخ الله يرحمك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. لا إله إلا الله اذكر الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الله الله الله الله الله الله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع الله الله الله ربنا يا رب يا رب. وإن تعدل كل عبد لا يؤخذ منها أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا الله يهدي الشيخ الله ويوم يقول كن فيكون يقول قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ودق الله